السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا كل حاجز وصارف يحجبنا عن إعلاء كلمته ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. دائما في المواسم بعدما تنتهي يكون السؤال ماذا بعد؟ اللي هيكون بعد رمضان، اللي بعد عاشوراء، اللي بعد ذو الحجة، إلا بعد العمرة، إلا بعد الحج. دايما يكون الإنسان عنده هذا السؤال. الله جل جلاله يقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والأمر بذكر الله سبحانه وتعالى بعد انقضاء النسك لي معنى فقهي، وأن الإنسان بعد ما ينتهي بالنسك الحج يذكر الله سبحانه وتعالى، وفي معنى تزكوي وهو المهم، وده اللي احنا جايين نتكلم فيه النهاردة إن شاء الله، وهو أن سائر العبادات تنقضي ويفرغ منها، ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى باق لا ينقضي ولا يفرغ منه. يبقى ذكر ربنا سبحانه وتعالى لا ينقضي. العبادة ممكن تنتهي، رمضان ممكن ينتهي، العمرة ممكن تنتهي، الحج ممكن ينتهي، موسم من المواسم العشر الأواخر ممكن ينقضوا، العشر الأوائل ممكن تنقضي، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى باق لا ينقضي ولا يفرغ منه. ولذلك اليوم إن شاء الله نتكلم في ملمح سريع عن هذا المعنى، ثم نلد في فكرة قرآنية رسخها كتاب الله سبحانه وتعالى في نفوسنا. هذه الفكرة تجعلنا لا نتعلق التعلق اللي أحيانا بيؤذينا نفسيا، ألا هو التعلق بوقت ما أو زمن ما إن ربنا سبحانه وتعالى يجيب فيه الدعاء ويفتح علينا. بعض الناس أحيانا بيكون موصل لنفسه رسالة ومتربي على فكرة العشر الأواخر من رمضان لو فلتوا منك حياتك اتلخبطت، العشر الأوائل من ذي الحجة لو فلتوا منك حياتك اتلخبطت، وإن يبدأ لما يفهم ويقرأ إن الإمام الأوزاعي بيقول إن السلف كانوا يخبئون الحاجات يوم عرفة، فيجي يوم عرفة عدة وهو كان غافل في يوم عرفة، أو لم يعني يستحضر بعض الأدعية يوم عرفة، فيخرج مهموم مغموم مكتوم الصدر مشوش البال عنده ضيق في الروح، فيلاقي عنده مشكلة كبيرة أوي. فالمشكلة ديت إيه حلها؟ إن شاء الله نتكلم عن ملمح لعله يكون مساعد في إزالة هذه الهموم والغموم، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. أي نعم، المشتاق إلى الله سبحانه وتعالى بيشتاق أحيانا للعمرة، للحج، لبيت الله الحرام، فهذا لكن مهم جدا ندرك ان قوافل المعتمرين والحديد عادت، لكن رحلة المشتاق لا تعود. رحلة السائر إلى الله لا ينقطع أبدا، وتنقطع أشواقهم حتى يلقى الله وهو راض عنه سبحانه وتعالى. عشان كده مهم جدا الإدراك ده لفكرة رحلة القلب. الواحد لما بيقول في المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن منه في البداية وإليه في النهاية، ولذلك لابد أن نكون فيما بينهم، فيما بين البداية والنهاية معه سبحانه وتعالى. فإذا قضيتم مناسككم، فبعد الطاعة، بعد الطاعة القلب بتغمره أحزان خفية لمفارقته الغذاء اللي كان خاص بالزمن ده والعبادة دي. فربنا بيقول عالجوا بالذكر فاذكروا الله، عالجوا بالذكر فاذكروا الله فاذكروني أذكركم. يا الله، يا له من نداء، ربنا بيقول لنا اذكروني. سبحان الله، اجعل هذه الكلمة تمر على قلبك وأسمع روحك هذا الخطاب. الإنسان لما يدرك ويعيش مع فاذكروني يا الله، الإنسان لا يذكر شيئا كثيرا في قلبه، يعني ما يذكروش كتير، إلا إذا كان يحبه ويعظمه. احفظوا الجملة ديت في القرآن، اربط كلمة الذكر دايما بالحب والتعظيم. انتوا عارفين احيانا الواحد عارفين فكرة التكنية، يكني عن شيء، يعني او تبقى تقصد حاجة فتكني فتجيب كناية، خلاص ملمح. بعض العلماء قال ملمح في غاية الروعة والأهمية، أن القرآن إذا أراد أن يكني عن محبوب الله جاء بلفظ الذكر، يعني والذاكرين الله كثيرا، أي المحبين الله كثيرا. فاهمين الملمح ده؟ الملمح ده لو انتبهتوا ليه الذكر هيكون لي شأن مختلف تماما. فالقرآن، الله إذا أراد أن يكني عن محبوبه في القرآن جاء به بلفظ الذكر والذاكرين أي المحبين. فيبقى الذكر مش مجرد اللي أنا بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا، الموضوع أعمق من كده بكثير. الذكر يا جماعة في معنى الحب والتعظيم، وفي معنى التذكر. الذكر يعني ذكرتك، أي تذكرتك، يقول لك وأنا في منى تذكرت لما كنا مع بعض، خلاص تذكرت. طب الذكر فيه معنى تذكر، تذكر إيه؟ حاجتين، المراقبة، مراقبة الله لك وإحسان الله لك، فتتذكر إجلاله وجماله. إذن الذكر، تمام الذكر يرتكز على أربعة ركائز. الركيزة الأولى هي الحب، أنا بذكر ربنا، أنا بذكر حبيبي وأذكره لأنه معظم في قلبي، فهذا التعظيم. ومتذكر مراقبتي هي لي وإحسانه لي، يبقى أنا أتذكر إحسانه ورقابته علي. ده يولد إيه بقى؟ لما بيكون ده جوه قلبي، الحب والتعظيم وتذكر المراقبة والنعم اللي هو الإحسان، يعني إيه اللي يحصل جوه قلبي؟ تجد تلقائي الطاعة، تجد تلقائي ليه الطاعة؟ ما أنا هأطيع من أحب. وسبحان الله بوابة الحب دي، والله اللي بيدخل لربنا من بوابة الحب واللي بيدخل للسيرة من بوابة الحب، كل عبادة لها أبواب، كل عبادة يعني الصلاة دي لها زي مسجد جميل كده، قصر جميل. قصر الصلاة ليه أبواب، منه بوابة كبيرة قوي، بوابة الحب، الدعاء، قصر الدعاء. القصر ده ليه بوابة، بوابة الحب. لو دخلنا للعبادات من بوابة الحب، يا على الجمال. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما فاطمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما نسوة النبي اجتمعنا وفوضنا وكلفنا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لتذهب إليه وتقول له، يعني قصة مشهورة جدا، إن زوجاتك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. السيدة عائشة الأول بتحكي المشهد، فماذا تقول؟ تقول: فجاءت فاطمة تمشي لا تخطئ مشية أبيها، تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. السؤال الآن: لماذا عائشة رضي الله عنها قالت تلك الجملة الاعتراضية؟ يعني ليه عائشة قالت دخلت علينا فاطمة كانت بتمشي مشية النبي؟ عائشة حقيقة كأنها هي عاوزة تحكي القصة، رغم أن القصة دي فيها كلام عليها، لكن سبحان الله أبى قلبها إلا أن ينطق بالحب. فهي بتقول فاطمة دخلت مشية حبيبي، واخدين بالكم؟ آدي الحب، الحب اللي تلاقيه شهد على لسانها، مش قادرة تعديها، مش قادرة. ما يعني لما كنت يقولي يا فاطمة يا عائشة رضي الله عنك قولي الموضوع وخلاص، لا لا لا لا، أصل هي عملت حركة كده ذكرتني بيه بقى. فقالت ما قالت، ادي كده الملمح الأولين بتاع الحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فالنبي قال لها: يا فاطمة تحبينني؟ بتحبيني؟ فقالت: نعم. قال: يا فاطمة أحبي هذه، أحبي هذه، لو أنت بتحبيني حبي ديت. يا سلام على الجمال. ماذا فعلت فاطمة بعدما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ فقالت: بلى طبعا. فقال: أحبي هذه. فإيه اللي حصل للسيدة فاطمة؟ الموضوع انتهى، الموضوع انتهى خلاص. فقالت: والله لا أراجعه أبدا. يا الله، لو خدتم بالكم دايما إيه هو المحرك، هتلاقي دايما عندهم الحب. طبعا الباب ده ممكن أتكلم فيه للصبح، حتى نفس الموقف ده، نفس المشكلة، لما أم سلمة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إيه المحرك؟ قال لها: يا أم سلمة، خلي بالكم يا جماعة، الآن النبي صلى الله عليه وسلم ناقش فاطمة بالمنطق، يعني لا تعالي يا فاطمة أصل عائشة وعائشة ورب وسيدنا جبريل أتى لي وقال لي هذه زوجتك، وإن أنا ده مش قراري، ده حاجة من عند ربنا. ما ناقشهاش كده، هو ناقشها من بوابة تانية. قال لها: عائشة يا فاطمة، الموضوع الأول أنت بتحبيني؟ عشان ما نروحش ونيجي ونبدا. قالت له: قال لها: احبي هذه، يعني خلصي الموضوع. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها الموضوع هيخلص لو دخلت من بوابة الحب، الموضوع هيخلص لو دخلت من باب الحب. شيلوا بقى الموقف ده، بس خليكم محتفظين بالايه، بالسؤال ده: اي سنة قبلك يا شيخ؟ أصله وأصله وأصل، ما تقصقصيش كتير وما تقصقص كتير. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها لك بكل وضوح: أي فلان تحبونني؟ أنت بتحبني؟ فعلى حسب إجابتك اسمع الإجابة بقى بعد السؤال اللي بعدها: يا رسول الله افعل هذا، هذه سنتي. الموضوع هتلاقي نفسك سبحان الله، هتلاقي نفسك هديت ورحت في حتة تانية خالص. أم سلمة لما عملت نفس الفعل وراحت للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لها رسول الله؟ لا يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة. ليه بقى يا جماعة؟ الأول هم سؤالهم كان منطقي ولا مش منطقي؟ يعني سؤالهم كان منطقي ولا مش منطقي؟ هم شايفين إن الهدايا الصحابة رضي الله عنهم بياخدوا الهدايا، أي واحد عاوز يهادي النبي هو بيروح للسيدة فاطمة إمتى؟ عائشة، بيروح لها اليوم مثلا بعد 9 أيام، هو اليوم هي اليوم التاسع، فهم بيعدوا يروحوا إيه؟ يدوا الهدايا في يوم. طب ما هي هتديها للنبي، ركزوا بس، مش هي انت هتديها للنبي. خلاص، واحد متزوج 4، سبت حد 2 3 بيروح ليه لكل واحدة، وبعدين الدايرة شغالة. فسؤالي دلوقتي، واحد عاوز يدي الشيخ ده هدية، هتفرق اليوم الهون اللي يديله الهدية فيه؟ هتفرق؟ انت عاوز تدي الشيخ الهدية تديها له في اي وقت. طب اول حاجة، الصحابة اختاروا ايه؟ اشمعنى الصحابة اختاروا يوم عائشة رضي الله عنها؟ هي بوابة الحب، لن تجد شيء إلا هو بوابة الحب. هم دخلوا، هم ما هو الهدية دي أنا قلت لكم كل عبادة تعامل معها إن هي إيه؟ إن هي قصر، ليه باب؟ الهدية دي قصر، بابها إيه؟ عاوزين ندخل من باب الحب. طب هندخل من باب الحب إزاي؟ هو بيحب عائشة، خلاص؟ طيب إيه الحل؟ ندخل من هذا الباب. جميل؟ طيب هو السؤال بقى اللي عشان نجاوب الدود، لان في واحد بنسمع دلوقتي في دود والشيطان قاعد يدود في قلوب البعض وعقول البعض خاصه من النساء، وازاي وده كان معروف ومش عارف ايه وقلب الزوجات التانيين ومش عارف ايه، خليكي كده لغايه ما تخش قبرك. المهم السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم هل يقر باطلا؟ هل النبي يقر الباطل؟ جميل قوي. يبقى أول حاجة، هذا الفعل لم يكن ظلما، وحاشاه أن يؤيد ويقر باطلا، صح كده؟ وحاش الصحابة أن هم يجمعوا على فعل الباطل بوجود النبي وبنزول الوحي ما زال ينزل، صح كده؟ فماذا حدث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة فاطمة أم سلمة: لا تؤذيني في عائشة. ليه؟ هي هذه محبوبتي. وكأن أم سلمة برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها، كأنه بيقول لها نفس الكلام فاطمة، لو أنت بتحبيني أحبي من أحب، حبي اللي أنا بحبه مش تؤذيني. وده يا جماعة ملمح مهم جدا جدا، إن هي لأن بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ده أنا أدوس على هوايا، أنت هواك هنا خلاص انتهى، أنا لن أؤذيك مرة أخرى. طيب هو ليه عائشة ما تكونش هي الأولى؟ يا جماعة، إن الرب جل وعلا، الإمام الرازي ليه ملمح جميل جدا، يقول إن الله لم يغضب في كتابه، إن تأملت ما بين دفتي المصحف مثل ما غضب لعرض نبيه صلى الله عليه وسلم. وشوفوا صورة النور في الوجه الثاني وهو الكلام، ورب العالمين بينزه نفسه في ذكر في سياق الملمح بتاع عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة لها مكان عند ربها، أي عند حبيب رسول الله، فصار وإن محبة النبي الأصل فيها أن هو محبة دينية، فهو يحب ما يحب ربه سبحانه وتعالى. فربنا لا عارف كده، واحد يقول لك لا لا لا لا، أنا بحب العلماء لأن ربنا اختارهم واصطفاهم لهذا الدين. يا جماعة، فكرك أنك تقدر الدعاء وتقدر العاملين لدين الله. في واحد قابلته رجل من العامة، يعني رجل عادي لكن قلبه ما كانش عادي، قابلته في الحج، فبسأله بقول له أكثر ما دعوت به كان إيه؟ قال لي أكثر شيء دعيت ربنا به هم كانت دعوتي للعلماء والدعاء. هو راجل عادي يعني، لو داعي ماشي متفهم. فبقول له ليه يعني؟ قال لي يا شيخ عشان حاجتين، حاجة الأولى دول اللي ربنا اختارهم يتكلموا عنه، دول اللي ربنا اختارهم يتكلموا عنه. والتاني لأن الناس ديت لو غابت احنا هندخل التيه، وما يكونش معانا GPS اللي نمشي بيه. يا على يا عم بيكون في واحد دماغه رايقة وقلبه صافي، هم دول اللي في الاخر. عشان كده هو الراجل ده ما عنده، مش عارف ان في دعاة بيغلطوا وفي فتاوى غلط، وفي عارف كويس قوي، بس راجل يعني لسه على اصل قفلته، لسه بكيسه. سبحان الله. تخيل لما انت بتكون بتنظر للداعي من نظر، الله اكبر عليك يا اخي، اختارك ربنا انك تتكلم عنه. ياه، واختارني ان انا بقى اتكلم على الموبايلات واتكلم على الحلل، وفي طقم هنا صيني ما شاء الله جميل، وشفت التيشيرت اللي نازل جديد ده، اختارك انت للحاجه دي، واختار يتكني يتكلم على حاجه تانية خالص. الله اكبر. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بوابة الحب. ارجع بس عشان الموضوع ده ممكن يعني ياخدنا في سحبة كده مش هنخلص منها. شوفوا الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر والميسر قال: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. طيب يا رب نعمل ايه؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قال لنا الله ملمح في الآية مرعب، قال: انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يا سلام على الآية، كأن ربنا بيقول لك إيه؟ أنت عاجبك أن الخمر والميسر ما يخلكش تصلي وتذكرني؟ لو ما فيش في الخمر والميسر إلا أنه هو بيشوش على أنك تذكر حبيبك، ده كافي أنك تسيب. فهيجهم الله بذكر الحب. خلي بالك بس، هو عارف كده عم أنت تقولي خلي بالك أنت لما تروح مع أصحابك تلعب كورة بعد الحلقة، ده هيحرمك منين؟ أنك تخرج مع حبيبتك بالليل لتيتا، واخدين بالكم؟ ولله المثل الأعلى، إن الخمر والميسر هتشوش على وصلة الحبيب لحبيبه. فأنت ترضى أنت حاجة زي كده؟ المحب عشان هم الصحابة تربوا على حب الله على طول، لا لا لا الخمرة تصدني عنه، لا والله مش هشربها. عشان كده كان الإجابة انتهينا. فالفلسفة الذكر، قلنا ان الذكر يا جماعه انك لا بيخليك تطيع ربنا. ليه؟ ما خلاص بقى احنا قلنا ان الذكر هو حب، والحب ده والتعظيم، ان قلنا الذكر فيه الاربع ركائز دي، الاربع اركان دي، حب وتعظيم ومراقبه واحسان. ده هينتج طاعه، وهينتج ايه كمان؟ الاعتناء بعمل اليوم والليله، عمل اليوم والليله، انك تعتني بشأن الله في الوقت. ماذا يريد الله مني دلوقتي؟ ومنها ظهور هذا على اللسان ذكرا وتسبيحا بقى سبحان الله والحمد لله. طبيعة الانسان هو يحب المال حبا جما، والحب الخير لشديد، حب الحاجات دي صح. لو انا قلت لك دلوقتي في ذو الحجة السنة دي انت هتاخد الآتي: هنديك مزرعة في الوادي الجديد، الوادي ده هنديك فيها هذه المزرعة اعتبر 70,000 نخلة، وكل يوم في راجل من اللي بيقطع النخل ده هو واقف على الباب، كل يوم ما بتذكرش ربنا وتقول سبحان الله وبحمده 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل، بيدخل يقطع 200 نخلة، بيروح قطعهم، ونخل الله أكبر مليان خير، ساعتها تعمل ايه؟ وبيصور لك بقى بيقول لك ايه، بص احنا قطعنا النهاردة، قطعنا لك اللي ايه الحاجة ديت. طيب ساعتها ايه اللي بيحصل لك؟ ايه اللي ممكن؟ مجرد تخيل كده ان كل يوم بيتقطع لك الحاجة دي، هل هتذكر ولا هيفرق معاك؟ يوم القيامة هتتفاجئ ان كل يوم كان بيعدي عليك، الصبح كان عندك فرصة لميت نخلة، وبالليل في الأذكار المساء كان ليك برضو 100 نخلة. سبحان الله وبحمده، طبعا غير الفوائد بتاعة الذكر، غير لأن الذكر ده مليان مليان أجور تانية غير النخل. طبعا مش هقولك بقى ان النخل ده عامل ازاي في الجنة، وساقه من ذهب، ما من شجرة إلا وساقها من ذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش هدخل معاك في التفاصيل دي، بس انت مدرك ان في 200 نخلة يوميا، اضرب في 365 يوم عشان تدرك انت في السنة ليك قد ايه نخل. كل يوم بيعدي عليك لا تقول هذا الذكر بيتقطع النخل، ايه اللي هيحصل لك؟ طيب بما انك عارف المعلومة دي، طب ليه انت قليل في الذكر، في الذكر ده، وليه ما بتقولوش؟ اقول سببين عندي والله اعلم بالباقي، بس اعتقد ان دول سببين مركزيين. السبب الاولاني ان هو توفيق، وان ده رزق. مش في واحد يا جماعة بيرزق فلوس؟ في واحد ما شاء الله بيرزق فلوس وبيرزق ماله وعنده رزق، وفي واحد لا يرزق. في نفس الكلام برضه، في واحد عنده رزق، الذكر ده زي المال، رزق انت بترزقه وغيرك مش مرزقه. واحد تلاقيه ما شاء الله ساكن في مكان كده قبها وبتاعه وعنده مسكن واسع وسياره مريحه وعنده رزق ربنا اعطاه، فنفس واحد مش عنده، فنفس الكلام ده توفيق برضه، ده رزق يا جماعه. اللسان ده رزق، خلاص اختار هذا وحرم ذاك. طيب الحاجة التانية، محبوباتك في القلب ايه؟ انت فعلا المال احب عندك من الحاجة دي، بدليل لو استحضرنا موضوع المزرعة اللي احنا قلناها دي والحديقة اللي فيها بتاع، صدقوني محدش هيبطل ان يقول الذكر ده يوميا. ليه؟ ما مش عنده استعداد ان نخلة تتسحب من اللي من المزرعة دي تتقطع. لما حبينا الدنيا لا هنذكرها كويس قوي. طيب الرب جل وعلا عرفنا بقى ان الذكر هيخليك فعلا طول ما هو غير مرتكز على الاربعة، هتلاقي موضوع المراقبة ضعيفة، فبالتالي الذكر ضعيف. انا لو مستحضر ان الله الان، يعني تخيل كده ان في كاميرا في اوضة النوم، وان عمدة الحي رئيس الحي بيتابع الكاميرات بتاعت الناس، اول ما بيصحوا بيقولوا ايه، اللي بيثني على عمدة الحي بيحط له ايه في الحساب بتاعه مبلغ. هتلاقي الناس اول ما تصحى من النوم يقول لك اصل والله الولد شغلني، اصل انا صاحيه عيني مش عارف كان فيها ايه ولسه بتتب، اصلا كان ظهري وجعني. ايه اللي هيحصل؟ اول ما هيصحوا لسانهم لن يفطر عن ذكر ايه، عمدة الحي. ولله المثل الاعلى، عدم استحضارك للمراقبة مخليك مطفي، خلي الفيشة متشالة، لسانك معدوم، واخد بالكم؟ فادي المراقبة، ادي المراقبة. استحضار الإحسان انك غرقان في نعمه يخليك تذكر ربنا. وبالتالي خلاصة الذكر بقى، الذكر بينتج الطاعة، بينتج الاعتناء انك بأعمال اليوم والليلة، بينتج اللسان، اللسان يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، وبيظهر بقى الحياء والأدب. الإنسان يا جماعة إما أن يذكر ربنا والآخرة، وإما أن يذكر الدنيا والناس، مفيش حاجة في الوسط، مفيش حاجة في الوسط. وكلما توجهت لذكر الناس والدنيا في قلبك، توجهت للتعاسة والقلق وعدم الطمأنينة. وأول ما بتتجه لمنهجية ذكر ربنا والآخرة، كلما زاد فهمك للحياة وسعيك نحو الخير. فاذكروني اجعلوا شأني في حياتكم يظهر علي، يعني اعتنوا بعظمتي، بمراقبتي لكم، بإحساني لكم، يظهر ده على الطاعة عليكم، بطاعة وشكر وتقوى وأدب. سبحان الله، الله جل جلاله يجعل ذكره لهؤلاء العبيد مكافأة لذكرهم له في العالم الصغير. أنت تذكر ربنا فين؟ في الأرض، والله يذكرك في السماء. يا الله، ذكر ربنا أن يكون في اعتناء بيك، يكون في ثناء عليك في الملأ الأعلى، يكون في تعظيم ليك. كل ده يخليك في حتة تانية خلاص، عم تتفاعل مع الوحي. كن تلميذا للسماء تكن أستاذا في الأرض. أذكركم سيثني عليك ويحبك يا الله ويغفر لك. والله هيجي عليك وقت تكون سمعه الذي كنت سمعه الذي يسمع به، هتروح في حتة تانية خالص خالص خالص. فهذا الشعور وهذه المعاني إن غابت عنكم هيكون في مشكلة كبيرة أوي. الله جل جلاله ذكر الذكر بعد المناسك والاستغفار بعد المناسك عشان يحذرك من الانقطاع بعد الطاعة. فإذا فرغت أيها المبارك من طاعة فانصب إلى أخرى. ده اللي أنا كنت عاوز أكلمكم فيه النهاردة. مش بس كده، كان في ملمح تاني خلوني أقوله سريعا في 10 دقايق ربع ساعة. الملمح ده أظن إن شاء الله اللي هيفهمه كويس هيفرق معاه طول عمره فيما يذكر في موضوع الدعاء. يعني سيدنا آدم عليه السلام لما قال عنه الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الآية، هذا الدعاء، أولا قاله متى؟ قال الدعاء ده إمتى؟ متى قال هذا الدعاء؟ بعد الذنب. جميل جدا. طيب هل الرب جل وعلا قبل الدعاء؟ هل الرب جل وعلا قبل دعاء آدم؟ جميل قوي. هل ربنا سبحانه وتعالى ذكر لينا الدعاء ده كان يوم إيه؟ كان في ساعة إيه؟ يعني كان يوم في ليلة 27؟ ولا ليلة عرفة؟ ولا يوم ايه؟ هي دي الفكرة اللي انا عاوزكم تعملوها في القرآن كله، تتتبعوا أدعية الأنبياء كلهم في القرآن، هتدوروا على الوقت مش هتلاقوا تقريبا وقت. وده من أكبر الملامح نفسيا، يخليك في حتة تانية، تخليك دايما ايه هادي. اصل دعاء عرفه اللي حاسس ان اصلا ربنا وفقني في عرفه فخلاص بقى نايم. لا يا حبيبي، عندنا انبياء كان دعائهم بعد ايه؟ بعد ذنب او بعد شيء فعل ما هو خلاف الاولى. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، هذا ثناء فيه دعاء، وده برضو كان بعد ذنب. واخدين بالكم؟ سيدنا سليمان لما دعا الله سبحانه وتعالى وطلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، ده كان إمتى؟ بعد ذنب، صح؟ أوقات إجابتك معاك، أوقات إجابتك في أوقات ربنا وضعها إن دي أوقات إجابة، صح؟ لكن حياتك كلها هي أوقات إجابة، حياتك كلها أوقات إجابة. فهنا الأنبياء بيعلمونا، كان نفسي أن أنا يعني أعدي بسرعة كده على أدعية الأنبياء، بس هحاول أعملها دلوقتي إذا كان يعني لسه في متسع في الوقت، إن إحنا نعيش الفكرة ديت، نعيش الفكرة ديت. سيدنا نوح لما قال ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، الدعاء ده كان إمتى؟ الدعاء ده كان إمتى يعني؟ في آخر ساعة يوم الجمعة، ولا كان دعاء في ليلة رمضان، ولا كان دعاء في عرفة، ولا كان دعاء عند الكعبة، ولا كان دعاء؟ كان يدعو القريب المجيب، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. يا جماعة، وقت إجابتك لما قلبك يدرك هذه المعاني، والله أنت ما محتاج يعني دي عطاءات ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها لنا من باب يعني زيادة الجمال وانك تزيد وبتاع. لكن انك تيجي تقول انا انقطعت بقى خلاص، عرفة خلص. يا جماعة، عرفة لمن عرفة، عرفة لمن عرفة. انك على طول في حياتك كلها عرفة. انا عرفته خلاص بقى. طب دعاء عرفة؟ يا سلام، هو انت مينفعش تقعد 3 4 ساعات ترفع ايدك وتدعي الا يوم عرفة؟ لما سيدنا نوح قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس به لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين، هو ده كان امتى؟ ما ده برضه كان في لحظة فعل شيء خلاف الاولى. فدينا عندنا ملامح انبياء بيقولوا لنا انك عم تعمل حاجه خلاف الاولى، ذنب او خلاف الاولى، ده وقت ممكن تدعي وربنا سبحانه وتعالى يسددك جدا. واخدين بالكم؟ لما سيدنا نوح قال رب ان قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، يا رب نجني يا رب، هو ده كان امتى؟ كان في وقت وهو بيعلي كلمه الله سبحانه وتعالى، هو بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، وهو بيحاول يوصل دين ربنا للناس، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. كان إمتى؟ لما دعا ربه إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وبالمناسبة دي كانت من يعني من أكثر الأنبياء في حس المناجاة هو سيدنا نوح. إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ألم يكن الله يعرف هذا؟ يعني ربنا لا يعلم ان هو دعا قومه ليلا النهارا؟ طب هو بيقول ليه؟ يقول فلم يزيدهم يا رب دعائي الا فرارا. ربنا يعلم. واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم، ربنا يعلم، واستغشوا ثيابهم، ربنا يعلم، واسروا، ربنا يعلم، واستكبروا استكبارا، ايوه ربنا يعلم، ثم اني دعوتهم جهارا، ايوه ربنا يعلم، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، ايوه ربنا يعلم، فقلت لهم استغفروا ربكم انه كان غفارا، ايوه ربنا يعلم، يرسل السماء عليكم مدرارا. كل التفاصيل دي مش ربنا يعلمها؟ ويقول لهم انا قلت له، ويقول ربنا انا قلت لهم وقد خلقكم اطوارا، انا قلت لهم والله انبتكم من الارض نباتا، انا قلت لهم وجعل لكم الارض جعل والله جعل لكم الارض بساطا، انا قلت لهم كل ده. واخدين بالكم؟ وبعدين بيقول انهم عصوني. بعد القصة دي كلها يا رب انهم عصوني واتبعوا كذا ومكروا كذا وقالوا كذا وقد اضلوا كثيرا. سيدنا نوح بيقول ايه في الاخر؟ لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. يا سلام على مناجاة الانبياء. تعالك على فكرة انا لا اظن ان ممكن يكون مر عليك يوم عرفت تدعي الدعاء اللي زي انك تكون نوح القلب في يوم من الايام، ان انا يا رب، انا يا رب عملت لزوجتي كذا وكتبت ده باسمها وخدتها وسفرتها وعالجتها وعملت معها كذا واكرمت ابوها واكرمت اخوها ومش عارف ايه، وفي الاخر عملت فيها كذا، وانا كلما عامل معها كذا او العكس. انا ربي كل يوم بحاول بقدر الامكان مع عيالي، وديت اولادي القران ووديتهم حلقات وجبت لهم شيخ عشان يحفظهم، ووديتهم حاولت اوديهم مدارس مش مختلطه ومدارس يكون منضبطه، بحثت يا رب ما لقيتش الا النموذج ده. ولما راحوا يا رب تعرفوا تعيشوا العيشه دي، تعرفوا وفي الاخر يا رب انا تعبت لسه برضو في الاخر خالص بيمدوا ايديهم على بعض، ولغاية دلوقتي بعضهم ما بيحفظ، والحفظ يا رب بدأ يتفلت منهم، وانا ابوهم مقصر او مسافر او مغلوب على امره، وانا مش عارف اعمل ايه. طب اروح فين؟ يا سلام لما بترفعوا السماعة كده على شيخ وتدنوكم ايه، تشغلوا انفسكم بالشيخ وتبعتنا للشيخ ومردش والشيخ والشيخ والشيخ قاعدة تحكي كل التفاصيل وهو يحكي كل التفاصيل. طب يا عم ما تبص شكواك يا عم لمولاك، يا عم ما تروح تتكلم كده، سميتها مريم، انا يا رب انا رزقت عيل، انا سميته ادم، ونفسي ادم ده بقى يا رب، ما تعرفوش تتكلموا كده مع ربنا سبحانه وتعالى؟ يا جماعة بلاش بلاش تدخل على ربنا لابس قناع، شيل الأقنعة بتاعتك يا عم، اقعد ببساطة كده واقعد بعفويتك وأدبك وخلاص. لا هو قاعد داخل بي، هقولها ازاي؟ اللهم خد يا عم، انت قاعد امال تقدم متأخر. فربنا يسلمنا ويثبتنا ويحفظنا. نرجع بس، هو بقى سيدنا نوح لما قال الكلام الجميل ده قالوا امتى؟ قالوا يوم عرفة، ولا قالوا ليلة القدر، ولا قالوا يوم عاشوراء؟ قالوا يوم مناجى ربه. هو جعل لنفسه وقت المناجاة. روحوا لدعاء سيدنا إبراهيم، أدعية الأنبياء كلها يا جماعة والله العظيم احنا مقصرين جامد قوي في أدعية الأنبياء. احنا يا جماعة عندنا احنا كمسلمين كأتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندنا كتب اسمها قصص الأنبياء، صح كده؟ هو الطبيعي تبقى اسمها قصص الأنبياء ولا قصص أقوام الأنبياء؟ يعني هو الطبيعي اللي أنا أعرف قصة النبي ولا قصة قوم النبي؟ قوم النبي صح. أنا ليه؟ لأن الأنبياء دول مكانهم عالي قوي، لكن ربنا شرفنا عشان أنت أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا أنت تسمع بقى تاخد قصص الأنبياء عشان تتأسى بالأنبياء، أصلا أنت ليك مكانة كبيرة قوي. فمن الحاجات الجميلة قوي أنك تفهموا أدعية الأنبياء وتفهموا الحاجات المركزية في معني الأصل في أدعية الأنبياء، إن هي أدعية تتعلق بالآخرة أو بدنيا تعين على الآخرة. لكن إن هم يطلبوا دنيا لدنيا، لا مفيش هنا يا دنيا، لا مفيش، مش موجودة. فأنت تتعلم، أنت تتعلم كده، عمري ما بطلب دنيا لدنيا. يعني أنا بقول له يا رب وسع لي في رزقي، يا رب أنا عاوز أتجوز. أنا وأنا بقول أنا عاوز أتجوز ليه؟ عشان ما غلطش وعشان أرزق ذرية صالحة ربنا يستعملها في طاعته وتنشر التوحيد. هي هو كده، ما فيش حاجة اسمها كده ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، خلصت، وارزقهم من الثمرات ليه؟ لعلهم يشكروا. هي الحياة ماشية كده، أنا ما بطلبش دنيا لدنيا. لكن اللي بتقول يا رب وفق ابني يطلع الأول وتجي له البعثة بتاعت أوروبا والكلام ده كله، الله يعينك يا طنط، الله يعينك يا حاج، بس انت في سكه أو دعيت الانبياء في سكه، واخدين بالكم؟ ويبدا بقى، بس بلاش تضحك على نفسك، ما هتقول ما ها برضو يا شيخ عشان الاخره، هتعرف في قبرك ان الموضوع ما كانش كده، بس انت اصريت تقول لنفسك كده. فنرجع ان ادعيه الانبياء هيتاخد فيها الملمح ده. الملمح التاني وهو ده لب الفكره اللي انا عاوز اوصلها النهارده، إن أدعية الأنبياء يا جماعة، الأنبياء بيعلمونا إحنا مش محتاجين وقت معين ومكان معين عشان نشتغل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وسيدنا إبراهيم بيدعي الدعاء ده كان يومي، يعني لما بيقول رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. إمتى؟ إمتى الكلام ده؟ لما بيقول، على فكرة بيقولها إمتى الدعاء ده؟ بيقولها لما الضغط أسريا، موقف بلاء حصل للبيت شديد قوي، بلاءات أكبر من التحمل، فدعا. فدعا دي أهو وقت، ربي هب لي حكمة والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. امتى قلت كده؟ حوار بينه وبين أبوه والقوم بتوعه ما سمعوش الكلام، فبدأ ينطق بهذه الأدعية وينطلق، واخد بالكم؟ لما بيقول ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم، لما خلص جولة دعوية وكان بيتكلم مع الناس راح قال كده، واخدين بالكم؟ سيدنا لوط لما بيقول رب نجيني وأهلي مما يعملون، لما بيقول رب انصرني على القوم المفسدين، امتى الكلام ده؟ كان يوم ايه؟ كان وقت ايه؟ أصل بعض الناس بيعيش بفكرة ايه؟ عرفة خلص الدعاء خلص، أو الله المستعان ربنا ما وفقنيش في عرفة، فعايش بكآبة كده ووشه كده مطفي كده. ايه يا عم؟ في واحد ليه رب حي قيوم وشه يكون مطفي؟ في واحد يعبد ربا حيا قيوما مجيب الدعاء قريب مجيب يكون كده وشه لا يشع النور؟ ايه عم في ايه؟ سيدنا يوسف لما دعا وبيقول وإلا تصرف عني كيدهن، دعا امتى؟ وهو قاعد في قصر وتعرض لمشكلة، يعني قاعد رايق صح؟ طيب لما قال آتيتني من الملك وعلمتني كان امتى؟ كان يوم ايه؟ سيدنا موسى لما قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي، امتى؟ لما قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، امتى؟ سيدنا موسى لما قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ده بعد حاجة دعوية كده، عارف عما كده واحدة تيجي تعدي ومعها شنطة فتقول لها هاتي حاجة شيلها عنك، فعدتها لها ناحية تانية، لما واحد بتاكس كده العربية عطلت فزقيته، فبعد ما عملت الحركة دي دعيت. الموضوع ربنا سطر هذا في كتابه عشان يقول لك الموضوع مش لازم تبقى قاعد في الحرم ليلة 27 وشك على الكعبة عشان ايه تطلب مننا. لا يا عم، فرعون قاعد مال يضيق على الدعاء ويضيق على الأمة وبتاع، سيدنا موسى يرفع ايده، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اوعى تكون بتدعي على مواقع التواصل وما بتدعيش في سجدتك، يبقى مشكلتك مشاكل مش مشكلتك مشكلة، ده انت يبقى ربنا يتولاك، والله والله ربنا يتولاك. اي موقف يحدث للدعاء ولا تضييق ولا بتاع يقول لك ربنا ينتهي مش ويكتب على صفحات النت. طب وقمت بقى بالليل في خلواتك في الوتر كده وطولت في السجدة ودعيت، لا يا شيخ انا بس انا بعمل اللقطة، ده انت حكايتك حكاية، الله يعينك على القلب اللي جواك. سيدنا موسى لما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. تعالوا كده نشوف سيدنا موسى دعا كم دعاء. رب اشرح لي صدري، أدي واحد، اثنين ويسر لي أمري، ثلاثة واحلل عقدة من لساني. هدي دنيا ولا آخرة؟ آه دنيا بس تزبط هناك، تزبط الآخرة. ادي كده ايه هو طلب، ادي التلاتة، يفقه قولي عشان بس الناس تفهم يعني، واجعل لي وزيرا من اهلي كده كام، اللي بيعده كده كام، هارون اخي انا عاوز وزير بس هارون، عاوز هارون مش اي حد، اشدد به ازري واشركه في امري. يا سلام عم يبقى انت عاوز اخوك في التفاصيل دي، عاوز اخوك في التفاصيل ديت، اخوك اول ما بيشتهر ولا في موقع ولا مقطع ما يسمع معاه بتبدا تتوتر بقى، بتبدا تطلع ايه تفاصيل كتيره واستشكالات، خلي بالك يا اخي ومش خلي بالك يا عم، صدقني انت مشكلتك ان هو بدا ان الله اشركه في امرك، ان هو في الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ربنا فتح عليه فيه. مش انت كان هدفك انت واخواتك كي نسبحك؟ مش كل دور القرآن اللي فتحت في المنطقة كي نسبحك؟ طب ليه قاعدين تنكفوا في بعض؟ لأن الصراحة ما كانتش كي نسبحك. ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ربنا قال له إيه؟ قد أتيت سؤلك يا موسى. شيل موسى بقى وحط كل موسى، حط كل موسى. فالسؤال كان إمتى الكلام ده؟ عادي بعد تكليف، لما انت كل ما تقرأ آية، كل ما تسمع حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، كل ما تعرف حكم فقه جديد تعمل معاه ان هو وحي دخل قلبك وتكليف مطلوب منك، اطلب من ربنا اللي يعينك على اداء التكليف ده، يا رب اشرح صدري للصلاة ويسر امري ليها. فتقول التفاصيل دي، تقول هو انا عاوز حد يساعدني. طيب لما قال إني ظلمت نفسي فاغفر لي، مشكلة بينه وبين حد وبتاع، هب حصل مشكلة، فرح قالي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. لما توجه تلقاء مدين ماشي في الطريق قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لما بتدور العربية وتتحرك وتستلم الطريق، يا عم ما تتحرك يا عم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال، الإمتى يوم عرفة ولا يوم ذو الحجة ولا يوم العشر الأواخر ولا يوم في رمضان؟ إني لما أنزلت إلي من خير فقير والله انت ممكن تقولها في محطة بنزين وتعدي، ممكن تقولها وانت ماشي على الطريق وكل حاجة تاخدها. الله اكبر. دعاء سيدنا شعيب لما قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، امتى؟ امتى الكلام ده؟ كم ده قالوا؟ امتى قالوا؟ يوم ايه؟ دعاء يونس وذنون. مش هقولك بقى دخل سجن، ده كان حظر تجوال، ممنوع يتجول في اي مكان، هو خلاص اتحبس، كان العالم كله كورونا بالنسبه له، ممنوع يخرج. وذنون ذهب مغاضب فظن ان لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. والحياه مليانه ظلمه، شغلك مليان ظلمة، كل حاجة مليانة ظلمة، طيب ليه انت ما بتدعيش؟ ايوب، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ما قالش ربنا دعا يوم الاثنين الساعة 2، ما قالش دعانا واذكر عبدنا ايوب، واذكر عبدنا يا ايوب. طب نقول فيه اذ نادى واذكر عبدنا، يلا شيل ايوب وحط نفسك، هل اذ ايه؟ هنقول اذ ايه؟ اذ نادى ولا نايم؟ اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. سيدنا سليمان لما قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك، امتى قالها يا جماعه؟ امتى قالها؟ هل قالها لما حصل بقى وقت معين وزمن معين؟ زكريا الجميل، يا سلام على هنالك. زكريا لما شاف الشغل وشاف افتكر، ما قالش بقى ما خلاص بقى ايه ده، انا هستنى بقى رمضان وبدعي، انت رمضانك هنالك، عرف هنالك. واما يطلب مع ربنا لا تستقل وتستقل شيء ولا تستصغر شيء، هو عاوز الولد مع كل انقطاع كل الاسباب. انا مش عاوز ولد، ده انا عاوز ولد ان يكون رضي ولي يرثني ويرث من آل يعقوب. يا الله، عاوز ذرية طيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. خلاص انا عرفت المشكلة، الفكرة مش في عرفة ولا الفكرة في ليلة القدر، ما الفكرة فين؟ الفكرة انك سميع الدعاء، انك سميع الدعاء من الايات الجميلة لزكريا وتكررت في موضوعين بحبها جدا. رب اجعل لي آية، رب اجعل لي آية. أحيانا أنت بتقول كده ربنا، رب اجعل لي علامة يا رب، أنت راضي عني، رب اجعل لي رؤية أنا أشوفها أو تتشاف لي، رب اجعل لي آية. من الملامح الجميلة يعني وصلت علاقة بينهم بين ربنا، إن يصل منزلة رب اجعل لي آية. سيدنا عيسى لما بيدعي اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، ده كان بيتكلم مع الشباب الحواريين وبيتكلم معهم في الدعوة وبتاع، فموضوع انطلق. طب قاعد مع أخوات، ادعي ادعي، ودعاء محمد صلى الله عليه وسلم، وقل رب اغفر، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصير، وقل رب زدني علم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك رب أن يحضرون. يا رب تكونوا تلفون الفكرة وصلت. هدفي أنكم تتتبعوا أدعية الأنبياء في القرآن وأدعية محمد العدنان في السنة صلى الله عليه وسلم، هتتفاجئوا انك الموضوع مش محتاج انك تستنى وقت معين عشان ترفع ايدك. اكتر مشوش على الدعاء انك تربطه باحجاب حاجات زي ديت. يا جماعة الدعاء ده مش شرط انك بتعرف، اصل واحد بينه ما بعرفش ادعي، والله صدقني، والله والله والله كلنا اساتذة في الدعاء، بس في واحد منطلق في الحروف وفي واحد مركز في التحوف، هو انت معاك تحفه، انت يا ستي ما بتعرفيش تدعي، انت ما بتعرفيش تقولي دعاء، مش بتقولي يا رب اصلح بالي، يا رب طيب قلبي، يا رب ارزقني التوفيق، الكلمتين دول مش بتعرفي تقوليهم، انت بتعرفي تقوليهم ده انت ليه النهار بتقوليهم؟ صح؟ قوليهم كل مره، قوليهم كل وقت، خلي لسانك ما يوقفش عن يا رب اهديني، يا رب، يا رب اغفر لي، يا رب، يا رب استرني، يا رب. ما بتعرفش تقول الكلام ده؟ اصل مش لازم تبقى عندك حركات، يعني في بعض الناس كده بيحب الحركات وبيحب اللي السجع وبتاع وعاوز احفظ 6000 دعاء. من الحاجات بقى اللي هختم بيها، اتمنى انه تعملوا الحاجات ديت مثنى وثلاثة ورباع، ويتبقى جروبات بينكم من بعض، كل 2-3 كل مجموعة مع بعض تعملوا الحاجة ديت. ايه هي الحاجة دي؟ تنزلوا كل يوم ليكم دعاء، كل يوم دعاء من دوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء واحد تحفظوه وتقولوه في كل الصلوات النهاردة وطول ما انت ماشي. تاني يوم تقول دعاء، فبقى تقول الدعائين في الصلاة واللي انت ماشي لغاية كل يوم. ويوم الجمعة راحة، تجيب الست أدعية بتاعت اليوم دول وتستعملهم فين؟ في ساعة الإجابة. بعد ما السنة تخلص هتبقى انت أستاذ ورئيس قسم في الدعاء. يعني لو سجلنا لك الدعاء بتاعك هيبقى 40 دقيقة كده وساعة نحفظها. هل ده صعب عليكم؟ صعب، صعب انك كده تبقى انت واختك او كل ام عندك ست عيالك كبروا كده وفي ثانوي ولا جامعة ولا اتجوزوا، ما تعملي جروب للعيلة بدل ما كل شوية نعمل هلس، شوفوا البطة وشوفوا الوزة وشوفوا مش عارف ايه وشوفوا حمادة وهو بيلبس مش عارف ايه. جميل، كملوا حمادة وبتاع، بس برضو حطوا ايه؟ ان بعد الفجر في دعاء هنحفظه ونسمعه وكل يقول تم. والله صدقوني ان شاء الله هتفرق معاكم وهتكونوا في حتة تانية خالص. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمل ذكركم ويسر أمركم ويعفو عنا وعنكم. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أمركم وشرح الله صدوركم. والسلام عليكم ورحمة الله.